وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غير والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. الحديث المذكور هذا يتعلق بكلمة تبين تفصيل الذي ذكرناه من قبل، تخصيص العالم بعض الناس بالعلم دون بعض، فذكرنا أنه قد يكون من ذلك عدم الحاجة حاجته إلى ذلك العلم، فإن هذا الحديث من مسانيد الأنبياء، لأن الذي ذكر فيه من؟ موسى عليه الصلاة والسلام. فقد قال رجل للإمام أحمد رحمه الله: يا أبا عبد الله، أجمع مسند الأنبياء. يقول: ما رأيك أجمع مسند الأنبياء؟ يعني الحديث التي فيها ذكر آدم، ثم الحديث التي فيها ذكر نوح، ثم الحديث التي فيها ذكر إدريس، ثم إبراهيم، إلى تمام الأنبياء. فقال له: اجمع مسند نبيك صلى الله عليه وسلم. لماذا أمره بهذا دون ذلك؟ ما الجواب؟ إنه هو الذي يحتاجه وينتفع به. أنت محتاج إلى معرفة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق به الأمر والنهي والخبر في حقك، فإذا أوعبت هذا وصرت من أهل المعرفة بذلك، انتقل إلى مرتبة أعلى أو مرتبة أخرى. إلى مرتبة أخرى، والمقصود بالأعلى هنا باعتبار قدمها، فالمنقول عن الأنبياء أقدم مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويندرج فيه حينئذ ما روي بطريق نبينا صلى الله عليه وسلم أو ما روي بطريق ما ذكره الصحابة من كتب أهل الكتاب أو من بعدهم من التابعين وأتباع التابعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.